السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن أبدأ بالكلمة التي أحاول أن أختصرها، لأن الليلة في هذه الليلة فعاليات كثيرة في هذا المهرجان وهذا المخيم التربوي الإيماني السنوي، أود أن أذكر أننا بدأنا في النصف الثاني من شهر رمضان، انتهى النصف الأول، دخلنا في النصف الثاني. الليلة كم؟ 16، انتهى النصف ودخلنا في الثاني، وما هي إلا ليالي وندخل بالعشر الأواخر. والصالحون يعرفون ما معنى العشر الأواخر. العشر الأواخر ما إن تبدأ إلا وتنتهي، كما قال الله عن رمضان: أياما معدودات ستذهب. وبإذن الله إن أحيانا الله سيتداول الناس: ها بكرة عيد ولا تمام رمضان؟ يبدأ الناس يتساءلون: أعلنوا ولا ما أعلنوا؟ هي أيام معدودات، فاز من فاز وخسر من خسر. ما شاء الله، بعض الناس ختموا ختمات ولم يفوت ليلة في القيام، ومنهم من اعتمر وأطعم المساكين وفعل ما فعل، ومنهم من لو سألته عن رمضان ما يذكر شيئا. شيء واحد سويته لله، فقط أنه نام النهار بغير أكل ولا شرب، ويقول يستيقظ قبل الإفطار قليلا ليفطر ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حتى الصلاة يمكن ما صلى. فرق بين هذا وهذا، هذا فقط للتنويه حتى ننتبه على أعمارنا. الوقت يمضي والزمن يجري، وسيأتي زمان الشهر كالأسبوع والأسبوع كيوم ويتقارب فيه الزمان. عنونت محاضرتي أو كلمتي: رمضان والنصرة. ألا تلاحظون رمضان هذا غير رمضان هذا والسنة الماضية؟ رمضانين غير عما سبقهما. رمضان الماضي ورمضان هذا همنا من مشرق الأرض إلى مغربها، همنا هم المسلمين. كنا في رمضانات قديمة همنا فقط كيف نحيي المساجد ونصلي القيام ونعتمر وبعض المظاهر الإيمانية أو إطعام بعض المساكين فقط. لا، صارت رمضانات هذه تختلف. رجعت رمضانات كما كانت في الصدر الأول: رمضان العز، رمضان الكرامة، رمضان النصر. لم يختر الله عز وجل لأمة الإسلام في أول معركة لها إلا رمضان. الفرقان، معركة بدر الكبرى، أين كانت؟ في مثل بعد غد، في 17 من شهر رمضان. ولم يختر الله عز وجل فتح مكة الذي به تغيرت الأمة كلها إلا في شهر رمضان. رمضان شهر العز، شهر النصر. ألسنا اليوم ونحن في هذه المحاضرة أكثر همنا ما يحدث لإخواننا في الشام؟ ألسنا نتساءل عما حصل في مصر؟ أليس بعضنا يهتم لأمر تونس؟ أليس الكثيرون الآن في قطر وفي غيرها من البلاد يعدون العدة لنصرة إخوانهم في بورما؟ هذه الجثث التي أحرقت والأجساد التي قطعت ومئات الألوف الذين هجروا لأي شيء. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أتتصور أهل بورما، أهل أراكان مثلا على سبيل المثال، لو عبدوا بوذا هل سيقتلونهم؟ هل سيشردونهم؟ هل سيحرقون أجسادهم ويدفنونهم وهم أحياء؟ هل سيغتصبون فتياتهم ويقطعون أجسادهم؟ لا وربي، جريمتهم أنهم آمنوا بالله. رمضان هذا غير، ورمضان القادم بإذن الله غير، وسيأتي رمضان بإذن الله عز وجل نشد فيه الرحال للمسجد الأقصى. سيأتي اليوم للواحد فينا يسأل ربعه: هالسنة وين رايح؟ والله هالسنة أنا بقضي العشر الأواخر في المسجد الأقصى، سأعتكف هناك في زاوية من زواياه. شفت الصور في المسجد الأقصى يا أخوان؟ لأنه بقي على حالته القديمة فمناظره جميلة والله. يعني المناظر القديمة في المسجد الأقصى تشعرك بالروحانية، تشعرك في أماكن الأنبياء. يا الله، هنا أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، هنا كان الخليل إبراهيم، هنا كان الأنبياء يجلسون، هنا كان الصالحون يتعبدون، هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس كان مهد عيسى بن مريم وكانت العذراء مريم، هنا في هذه البقعة المباركة اجتمع الأنبياء لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هنا تحف الملائكة أجنحتها، هنا تنزل البركات. ألا تشتاق قلوبنا لهذه البقعة؟ ألا ننوي شد الرحال إليها؟ وأنا أقول إن شاء الله السنة القادمة، وأبي إن شاء الله يتولى الأمر قطر، نريد أن ننقل صلاة التراويح والقيام من المسجد الأقصى على الهواء مباشرة. إن شاء الله قادرين توقفون معنا بإذن الله. أنا قاعد أرتب مع المسؤولين وأرتب مع الأوقاف الأردنية لأن الأمر عند الأردن، وبإذن الله عز وجل لو نقلت صلاة التراويح والقيام تتعلق القلوب أكثر وأكثر، لاشتاق الناس للبكاء والصلاة فيها مثل ما تتعلق الآن قلوبنا بالمسجد الحرام كلما رأيناه في التلفاز. تونا في الشهر الماضي اعتمرنا، الله ودي اعتمر لما يشوف المناظر. كيف لو رأى الناس صلاة التراويح والقيام من المسجد الأقصى، والمؤذن يؤذن والناس تفطر وهذا يصلي بهم على الهواء مباشرة؟ مشروع أتمنى السنة القادمة نحققه بإذن الله عز وجل، وأنا واثق إن إذا كان الأمر عندكم راح تخلصون بإذن الله عز وجل، لأن هذه قبلة الأولى للمسلمين. يا أخوان، نحن في رمضان يجب أن نشعر بالأمة كلها. نحن اليوم نشعر بالجوع صح؟ الساعة 6:45 قبل الأذان بشوي يبدأ الجوع يشتد والنهار طويل عطش. طيب ألا تشعر بجياع المسلمين؟ ترى هذا الهدف من الصيام. تدري كم مليون في الأرض جياع اليوم؟ كل يوم وليلة مئات الملايين. أتعلم أن كل يوم يموت أناس من الجوع؟ كل يوم. أتعلم أن مئات الملايين في الأرض فقراء؟ هل تعلم أن أمم في الأرض اليوم لا تجد في اليوم والليلة إلا وجبة واحدة؟ وجبة واحدة. هل تعلم أن هناك ملايين في الأرض أيتام ليس لهم عائل؟ من لهم؟ رمضان، جوع رمضان والله يشعرك بهم. أتذكر قصة تلك المرأة التي حملت طفلها تمشي في الطريق تبحث عن مكان تأكل فيه؟ طفلها سنة يمكن عمره، تمشي وتمشي وتمشي حتى سقطت وماتت وطفلها حي. الطفل يظن أمه حية، يناديها ويبكي وهي لا ترد. من وصل إليهما؟ الصحفي. الصحفي في الطريق وجد المرأة على الأرض ميتة والطفل حي، والطفل يهز أمه ويبكي: ليش ما ترد علي؟ فجاء الصحفي إليه وصوره مع أمه: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أتعلم أن هناك أمم يموت أطفالها جوعا بين يديها؟ أمم في الأرض. طيب رمضان ما يشعرك بهؤلاء الجوعى؟ يا أخوان والله الواحد فينا أحيانا على الفطور صايم الحمد لله، لكن لما يشوف بعض الأصناف ويتذكر بعض المسلمين في بورما أو بعض إخوانه في بعض البلاد الفقيرة والله نفسه تعافي الأكل أحيانا، كيف آكل وغيري يموت جوعا؟ عبد الرحمن بن عوف غني ثري، لا تقول ما عنده عنده خير، ورجل يتصدق وكان صائما، فقرب إليه إفطاره، فلما رأى الإفطار عدة أصناف بكى. قالوا ما يبكيك رحمك الله؟ قال تذكرت مصعب بن عمير. إيش في مصعب؟ كان غنيا من أغنياء مكة، هاجر إلى المدينة ما عنده شيء، لله هاجر، أول سفير، ومات أين؟ في أحد وهو يحمل الراية. الغني الثري الشاب المترف ترك الدنيا، هاجر للمدينة لا يملك شيئا، وفي ثاني معركة السنة الثالثة للهجرة حمل الراية في أحد فقطعت يمينه وتكسرت الرماح عليه واستشهد في سبيل الله. يقول عبد الرحمن مصعب بن عمير لم نجد شيئا نكفنه فيه، كفن ما في، ما عندنا شيء نغطيه، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، وإحنا أخشى أن تكون الدنيا قد عجلت لنا. قل متاع الدنيا قليل، لو عندك مليارات ترى ولا شيء. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت. تدري شنو جمال الحياة؟ شنو أجمل شيء في الدنيا؟ لو عندك شوية خير وتعيش حياتك لأجل الفقراء في العالم، ترى هذول السعداء، السعداء اللي نذر نفسه للأيتام، اللي عاش لأجل الفقراء، اللي يقول أنا أبي أعيش في أفريقيا أكون هناك أطعم مسكينا وأداوي مريضا وأسقي عطشا وأكسو عاريا وأعيش بينهم. تدري كم إنسان غير مسلم، غير مسلم، ما أقول لك مسلم، كم إنسان غير مسلم مات في أدغال أفريقيا لأنه عاش سنوات يغيث الجياع والمساكين؟ شو اللي خلاه يروح هناك؟ مو مسلم. تدري شنو؟ لذة الحياة، لذة الحياة أنك تنذر نفسك للناس، أنك تعيش لأجل البشر، أنك ما تعيش لأجل نفسك. أحد الصالحين تابعي عند الإفطار قرب له الخادم الأكل، قبل أن يؤذن عند الأذان سمع فقيرا يطرق الباب. شو يقول يطرق الباب؟ من يطعم الغني الوفي الملي، من يطعم الغني، من يقرض الغني الوفي الملي، من يقرض ال... شو قاعد يقول هذا؟ من الغني؟ الله الملي، الله جل وعلا. من يقرض الغني يعني مولي أنا ما بشيء، من يقرض رب العالمين؟ قال لخادمه من هذا؟ قال فقير يمر بالباب ما عنده شيء، فقير. قال احمل طعامي كله، لحين ما أكل الفطور كله. إخوان هذا رمضان يشعرك بالجياع. قال احمل إفطاري كله ودع لي تمرة. قال يا سيدي لو أعطيناه شيئا يكفيه؟ قال لا، كل الأكل احمله كله للفقير. وفعلا حمل الطعام كله ولم يبق إلا تمرة يفطر عليها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قبل أسبوع بالغلط طلع إعلان، طلع إعلان بالغلط إن رايحين وفد إلى بورما، بورما الذبيحة، بورما الجريحة، بورما تدرون كم سنة تقتل؟ 200 سنة اضطهاد، ومن سنة 48 لليوم قتل. من يوم خرجت بريطانيا بعد الاستعمار وسلمت أركان لبورما والبوذيون يقتلون في أهلها قتلا، لدرجة قبل رمضان بشهرين وجدوا باص، طبعا التعليم ممنوع على الأركانيين، ممنوع أي أركاني يتعلم مسلم، يقعد من صغره لين يموت، وإذا تعلم سجن أو قتل. وصلوا إلى درجة الزواج ممنوع، يبون يقطعون النسل خلاص، إذا خرج أحد من المسلمين من بلده ما يرجع، إذا رجع يقتل. عددهم ملايين، 3-4 ملايين، 5 ملايين قيل، ما في إحصائيات. محكوم عليهم بالأشغال الشاقة، يعني شنو؟ نحتاج إلى بناء جسر، إلى حفر نفق، إلى أعمال شاقة. كم تحتاجون؟ 100 واحد أخذ منهم بدون مقابل. أنت مسلم أركاني، أنت عبد مملوك للبورميين، عبد مملوك. تشتغل شهر شهرين ولا راتب، ما في راتب، تشتغل غصبا عليك، وإن اعترضت قتلت. يا أخوان، قبل رمضان بشهر شهرين وجدوا باص، اكتشفوا أن في الباص 10 يحفظون القرآن سرا. شوف ثباتهم على الدين. ها، الأرض اليوم ضجت على المسلمين، شياطين الجن والإنس تداعت على المؤمنين، 10 يحفظون القرآن مسكوا الباص، أنزلوهم ضرب تعذيب عند الباص، وبدأوا كل واحد يقطعون لسانه وهو حي. طبعا تخيلوا المنظر، بعدين قطعوا الأيادي وقطعوا الأرجل حتى مات 10 كلهم. ضج أهل القرية، بدأوا يتكلمون، دخلوا إلى قراهم يحرقون البيوت حرقا، من نجا نجا ومن أحرق أحرق. تقول لي هل هذا ممكن في عالم قرن 21 بوجود منظمات حقوق الإنسان؟ لن أعلق، أظن التعليق واضح. مصيبتهم أنهم مؤمنون مسلمون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما إن خرج الخبر وفد سيزور المسلمين في حدود بورما، استقبل اللاجئين يشوف أحوالهم، إلا مئات، مو عشرات، مئات الاتصالات والرسائل تأتي إلي، شيخ أنا معكم، بل والله حتى من النساء، من يريدنا الذهاب معنا إلى مكان خطر، خطر يعني حتى حدودهم خارج الحدودهم خطرة، ومع هذا الكثيرون يقولون نفعل شيئا لله جل وعلا، ومن لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. نحن أمة واحدة، نحن لو كان فقير في أي بلد في الأرض، هذا ابني، هذا أخي، هذه أختي، هؤلاء أهلي. أحد الألبان في ألبانيا، وألبانيا تعرفون الشيوعية ماذا صنعت بهم، عشرات السنين أي مظهر إسلام قتل، ومع هذا حافظوا على دينهم. ما إن زالت الشيوعية إلا وبدأوا يعمرون المساجد مرة أخرى، 70% مسلمون. أحدهم من الألبان سمع حديثا واحدا، حديث واحد، مو حضر محاضرة، سمع حديث، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فبكى. شوف القلب المؤمن، يقول بكيت، ليش بكيت؟ الله، مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس فقط أكفل اليتيم، عند أرض في منطقة جميلة هو وأصحابه سووا فيها فندق صغير خشب، فندق الخشب في أوروبا لا طعمه، تسكن فيه كأنك في البيوت القديمة، فندق ومطعم ومكان جميل، بدأ السياح يأتون، جعل ريع الفندق هذا كله في كفالة الأيتام، ما يدخر لنفسه جنيه واحد أبدا. جلس الرجل الآن يكفل فوق 100 يتيم من ريع الفندق البسيط هذا، هو بنفسه رجل شيخ كبير لحية بيضاء، يجلس من الفجر إلى المساء مع الأيتام، يرعى حالهم وشؤونهم، يقول أريد أن أرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا المؤمنون. يوم من الأيام رجل، تقول الزوجة، رجل عنده خير وغني متزوج وحده، تقول صنعت له طعاما في البيت وأكل، فجأة طرق الباب فقير، فتحت الباب، نعم عندكم طعام، فقير مسكين. فدخلت على زوجها، قال من في الباب؟ قالت رجل فقير يريد طعاما. قال قولي له ما عندنا شيء، اطرديه. شو تسوي المرأة؟ زوجته مسكينة، قالت ما عندنا شيء والرجل غني والبيت مليان. سكرت الباب وراح الفقير مسكين مكسور. مرت الأيام وإذا بهذا الغني يبدأ يخسر ماله شوي شوي، يخسر أمواله، يخسر أمواله، يخسر أمواله، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. خسر، افتقر، صارت مشاكل بينه وبين زوجته، اشتدت المشاكل، طلقها، عاشت لوحدها مطلقة، وظلت على هذه الحال سنوات، وزوجها افتقر وما تدري وين راح. لين جاء يوم من الأيام تقدم إليها رجل آخر عنده خير شوي، متوسط الحال، فقبلت به. تقول عشت حياة سعيدة، رجل عنده خير بسيط لكن الحمد لله رجل صالح. تقول مرت الأيام، وفي يوم من الأيام ونحن على الأكل طرق الباب رجل، ففتحت الباب ورجعت، قال من في الباب؟ قالت رجل فقير مسكين. قال طرق باب بيتي رجل فقير؟ قالت نعم. قال خذ الطعام كله. قالت ولا ندع لنا شيئا؟ قال لا، سيغنينا الله عز وجل، خذي كل الطعام واجعليه للفقير. شوف النفس اللي عندها يقين بالله، خذت الطعام كله وأعطته للفقير ورجعت تبكي. قال لما تبكين؟ حزنت أننا تصدقنا بمالنا؟ قالت لا، لكن أتعرف من الذي طرق الباب؟ تعرف من الفقير؟ قال لا. قالت إنه زوجي الأول الغني. قال أتعرفين من أنا؟ قالت من أنت؟ قال أنا السائل الأول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أخوان، إذا ما كنا نهتم لأمر المسلمين ترى إيماننا ناقص. إذا ما كنا نفكر بإخواننا في اليمن وحالهم وجوعهم، إذا ما كنا نهتم لإخواننا في فلسطين، إذا ما كنا ننام ونستيقظ انتصارا لإخواننا في الشام، إذا ما كنا نتألم لما يحصل لإخواننا في بورما، في بعض بلاد الأرض، ولن أذكر آلامها وجراحها حتى ما تزداد آلامنا وجراحنا، لكن إذا ما كنا نهتم لأمر المسلمين فكيف نصوم رمضان؟ رمضان يوحدنا، رمضان يجمعنا، رمضان. يقول عمر رضي الله عنه لو عثرت بغلة، بغلة في العراق، لسألني الله عنها. اليوم مو بغلة، اليوم أمم تتعثر، اليوم شعوب تنحر، اليوم أطفال يقتلون أمام والديهم نحرا، وبعض الناس للحين والله ها أنا إيش علي؟ أنت إيش عليك؟ صح، لأنك لست من الأمة أصلا. لو كنت من الأمة لتألمت. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يوم من الأيام عمر بن الخطاب يرى أبا بكر يخرج كل ليلة كل فجر من مسجده، يصلي الفجر يطلع، يصلي الفجر يطلع، معادة أبا بكر، أبي بكر لا، أبو بكر يجلس، إيش فيه يطلع؟ وكان عمر وأبو بكر يتنافسان في الخير، إذا شاف واحد سوى شيء الثاني يسوي نفسه. شوف الأمة الحية. عمر رضي الله عنه شاف أبا بكر يخرج فعلم أنه يدخل بيتا في ناحية المدينة، ثبت البيت الصبح جاي وطرق الباب دخل قال رأيت عجوزا في البيت على الأرض حسيرة كثيرة مرة عجوز على الأرض جالسة فسلمت قالت وردت السلام قالت نعم يا بني قال أسألك بالله يا أماه هذا الذي يدخل عليك كل يوم ماذا يصنع عندك قالت والله يا بني لا أعرفه وهو الخليفة ما تعرفه ما قال لها أنا الخليفة وأنا لا لا لا أنا واحد من المؤمنين تقول والله لا أعرفه قال وما يصنع عندك قالت يأتيني كل يوم فيكنس بيتنا ويحلب شياهنا ويصنع طعامنا كل يوم يحلب لنا الشياه وينظف ويسوي لنا الطعام وهو الخليفة وهو أعظم شخصية في ذلك الزمان وهو أفضل من كان يمشي على الأرض يصنع طعاما لامرأة عجوز إيش دخل فيها هكذا المؤمن ما ينام الليل أصلا لما يدري إن في مسلمين جياع شلون أنام يا أخوان أسألكم بالله أحيانا لما تشوف بعض الأفلام في بورما ولا في سوريا ولا في بعض بلاد الأرض ولا إخوانكم يعلقون في الأحواز بالمشانق ولا يجيك النوم بالليل تتلذذ بالنوم لما تشوف بعض الأفلام هذه طيب حتى لو نمت تنام وأنت مرتاح ما تشعر بالألم والغصة داخل قلبك شلون فتيات يصرخن في الشام وحنا نهنأ بالنوم اليوم هني شلون أخوان أسألكم بالله ما يصير ترى هذا والله ضعف إيمان أحيانا مو إيمان نقص إنسانية لما إنسان يرى شوف المعتصم في عمورية لما فتاة تستنجد به سير جيشا قال والله لو سيرن جيشا أوله عندك وآخره عندي شوف صلاح الدين لما استنجدوا به في المسجد الأقصى يقولون كان يبكي كبكاء الثكلى وأقسم ألا يضحك أقسم ألا يضحك ولا يهنأ بحياة حتى يحرر المسجد الأقصى لأن القلوب حية لأن النفوس مشبعة بالإيمان اليوم تسأل بعض الناس تكلم عن سوريا تكلم عن بورما تكلم شيخ اترك عنك في مباراة اليوم في أولمبياد اليوم في يا أخي مستحيل أن يكون هذا شعور المسلم لا لا لا لا المسلم يبكي والله يبكي تدرون الصين إيش قاعد يصير فيها يا أخوان في في في بقع في الأرض اليوم والله عمينا عنها ترى ملايين مضطهدون في الصين اليوم تعرفون كشمير المسلوبة ما حال أهلها ما بيقول لكم عن بعض الأسماء البلاد اللي راح تنصدمون بعد لكن كل يوم سنصدم بعد بورما بورما جديدة إلا لو شعر المسلمون أنهم على قلب رجل وأنهم جسد واحد وأن همهم يقوم أدناهم بأعلاهم منزلة بل نحن جسد إن اشتكى عضو تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم همهم للعالمين جاء ربعي بن عامر بحربته ودخل على رستم قائد الفرس على سجاد الفارسي والرمح على السجاد بحالته الرثة أشعث أغبر قال ما الذي جاء بكم يا رعاة الغنم مش حق جايين أنتوا أنتوا العرب شنو أقصاكم رعاة غنم وجايين تتحدون الروم وفارس توين والفرس وين والروم وين فقال له ربعي قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إحنا ما نبي شيء لنا إحنا لأنفسنا ما نبي شيء نبي العباد فقط يعبدون رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام نحن أمة لا تعيش لنفسها نحن أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما أخرجنا لأنفسنا، أخرجت للناس. أسألكم بالله، أكثر قبور الصحابة وين بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر قبورهم أطراف الجزيرة وفي الشام وفي بعضها في المغرب، بعضها في أفريقيا. لماذا لم يجلسوا بعد النبي في المدينة يتعبدون الله؟ تعرف ليش؟ لأن قلوبهم حية، لأنهم الواحد فيهم يعيش لأجل البشر. يأتي عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلنطي، يصل بخيله إلى البحر فيقف، قال لأصحابه: محيط؟ قال: بعد البحر هذا في شيء؟ قال: ما ندري، أهل البلد ما يعرفون. قال: والله لو علمت أن خلف هذا البحر قوما لخضت إليهم بفرسي هذا، لو أدري وراء البحر هذا في ناس أروح بالفرس ما أجلس. نحن أمة أوجدنا للبشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، هناك فعاليات أخرى في البرنامج اليوم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعل لها موقعا في قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اللهم اجمع قلوبهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بورما، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعيذهم بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هناك مفاجأة أعدها لنا إخواننا في مؤسسة عيد، حتى نخرج من جو الألم والجراح نأتي إلى جو الأمل والفرح. نفرح في هذا الزمن، إيه نفرح، نفرح بأي شيء، نفرح كل يوم نسمع بإخوان لنا يدخلون في دين الله جل وعلا. في قطر عدة جهات بفضل الله عز وجل تجتهد في رمضان وغير رمضان تحبيب الناس في دين الله جل وعلا. وسمعنا عن بلاد اليوم آلاف يدخلون في دين الله عز وجل كل فترة. حنا في الكويت تقريبا الجزء الأول من رمضان، نص الأول، تقريبا 600 واحد دخل في دين الله عز وجل عندنا في رمضان فقط في الأسبوعين الأوليين. هنا بفضل الله عز وجل هنا دفعة جديدة الآن دخلت في دين الله عز وجل، يريدون أن تشهدوا لإسلامهم. فهل أنتم مستعدون لتشهدوا لهم أمام الله؟ تركوا دينهم واختاروا الإسلام لجماله ولعظمه، لأنهم موافق لفطرتهم وعقلهم، لأنهم رأوا في الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الفطرة، لأنهم رأوا أن هذا الدين هو دين الله جل وعلا، تركوا دينهم واختاروا أن يدخلوا معنا في دين الإسلام. سوف يشهد الآن أمامكم الشهادتين، وبهذا يكون بإذن الله عز وجل دخلوا معنا في هذا الدين. فما أبسط الإسلام بكلمتين، يدخل الإنسان بدين الله عز وجل. وما أجمل المنظر الذي سوف نشهده الآن، يشعر الإنسان من داخل قلبه بأن هذا الدين هو الباقي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله أن يثبتهم على دينه.